أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا خلقناكم وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت

يمنون عليك أن تزدهوا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم يمنون عليك أن تزدهوا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب Thank you.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج وضعف مددناها فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات طلع نضيد

Oh,